السلام عليكم. قصص النساء اللي تورط فيها الدنيا يعني والله كثيرة، مهما تنصح ماكو فايدة، أو يمكن النصيحة ما قاعد توصلهم. والله العظيم أرجوكم اللي يعرف واحدة من اللي تطلع معانا مثل النوعية اللي معانا في القصص ترسل لها هالفيديو يعني تحذيرا لها. يعني والله العظيم يشيب راسك وانت تسمع بعض القصص. الحريم للتورط، ولدها مثلا حاط شركة باسمها وصاير عليه ديون على الشركة، وهو تاجر مهم شيء، كل شيء باسم أمه المسكينة هذا. وتعرفون النظام يعني في الكويت وفي كذا دولة يعني انه اذا كان موظف ما يقدر يفتح شركة باسمه، فيحطها باسم امه لانها يعني تكون متقاعدة او ربة بيت، فيسمحون حق الكبار المتقاعدين ان تكون الرخصة التجارية باسمه. يقوم عاد يلعب ويجازف كله باسم والدته ولا باسم ابوه، وبالنهاية والله الشركة عليها الاف الدنانير ومبالغ خيالية لا يمكن انه يقدر يسددها. يطالبون الحكومة والداخلية طارد منه، الطارد اللي باسمه هالديون باسمه الكبير في العمر، يا الشايب يا العجوز. لا، وفي نظام جديد الحين قام يحط على زوجته إذا كانت هي ربة بيت يحط لها الرخصة باسمها، وهذه مبسوطة تفتكر إنه والله اسم شركة يعني شركة يعني كبيرة. لا، ترى هي مجرد ورقة ومسؤوليات وديون وبلاوي وشيكات وكمبيالات، والله يعلم إش كثر نساء موجودين في السجون على قضايا ديون هم ما لهم ذنب فيها ولا يدرون أصلا شلون صارت عليهم هالديون، كله من بسبة يا زوجها يا ولدها يا حتى أبوها مرة تورطها. فاحذروا، لازم تسألون أي شخص. يعني أنا ما أحذركم مثلا من أهاليكم، حتى لو كان شخص يعني غريب أو يعني زميل في العمل يقولك تعال احط رخصة تجارية باسمك، احط شيء باسمك، لا تورطون اذا انتم ما تعرفون، وخصوصا اللي يجهل في الامور اللي هي امور المالية يعني الالتزامات هذه هم النساء. الرجال يطلع يفتر يحوس يحوس يحوس، ممكن انه يعرف المعلومة وشنو خطورتها، لكن في نساء يعني كافية دوامها ترجع البيت، أو إنها تكون أصلا ربة بيت ما تطلع ولا تروح ولا تجي، وتجيها البلاوي وهي قاعدة في بيتها. فاحذروا، الله يخليكم، والله مآسي قاعدة توصلني عليهم ديون، ولما نقعد نبحث فيها الديون ولا أصلا هي ما تعرف شلون أصلا تم يعني عليها الحكم وشلون نزلت عليها البلاوي هذه كلها، لأنها كانت تتوقع على أوراق وكانت تتحمل مسؤولية هي في غنى عنها. اليوم أنا على طاري هالسالفة هذه، اليوم اتصلت على الحجية أم عرفة من بصرة، وحجية أم عرفة مثل ما ذكرت لكم في أحد الفيديوهات السابقة إعلامية قديرة من أهل البصرة، يعني ملحقها حتى على إذاعة بغداد القديمة هذه اللي أول ما طلعت في السبعينات كانت إعلامية فيها، الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها. اتصلت عليها يعني سلام ما سلام، وسولف وياها، وهي كانت يعني مهتمة في المجال الأحداث والقصص وتوثيقاتها وكذا. فتقول لي والله يا أبو طلال في قصة أنا كل فترة وفترة لازم تطري في بالي وأقعد أبكي عليها. فأقول يا عجية معرفة، مرت عليك بلاوي يعني من كثر القصص اللي سمعتها منك، يعني الله يعطيك الصحة والعافية، هذا أي قصة اللي أنت يعني متأثرة فيها؟ قالت والله هذه قصة واحدة كانت زميلتي في دائرة حكومية في بغداد، والكلام هذا كان في أول التسعينات. قالت هذه اسمها منتهى، كانت عايشة في بيت بسيط هي وزوجها وعيالها الثلاثة، يعني يا دوب الغرف اللي عندهم صغيرة والبيت قديم مع أنها الزوج هذا زوجها مهندس لكن عاطل عن العمل، مو لاقي له وظيفة يعني. وهذا زوجها لما تزوجته يعني بعد مشاكل وبلاوي مع عيال عمها اللي تذابحوا علشانها، لكن إيه ما اختارت إلا هالولد هذا. قالت أنا ما أتزوج إلا هالمهندس. المهم أهلها يوم شافوها مصرة، وعيال عمها يوم شافوها إنها يعني ما تبيهم، كل واحد قال لها بروح يلا يستر عليك كيفك. تزوجت هالمهندس وهذا على باب الله يعني وضعه تعبان يعني، وهي راضي يعني إنه يكونون نفسهم شوي شوي. جاهم الولد الأول الثاني الثالث، وهذا قاعد والظهر إنه مرتاح على القعدة في البيت، لا شغل ولا مشغلة، اسمه مهندس، وهذه زوجته اللي تروح تكد وتجيبها الراتب وهو قاعد مرتاح. الولد يعني باختصار تنبل، هو صحيح مهندس، والغريب المهندسين يعني أذكياء، لكن للأسف ترى في كثير من أصحاب الشهادات هو ذكي، يعني هذه مقولة معروفة، ذكي دراسة غبي حياء، يعني حياء غبي بالحياء، يعني بالحياة بالحياة. فهو شاطر بس عطى كتاب، عطى يدرس ويفهم ويكتب، لكن تعال في الحياة قول له اشتغل، قول له روح قوم كذا، لا تنبل يبي الراحة. للأسف هذول يعني مجرد اسم رجل. مالكم بالطويلة، هذا مرتاح وهذه منتهى المسكينة، تداوم في الدار الحكومية وتجيب لها الراتب وتعطيه. ها لقيت شغل؟ لا والله للحين. متى تلقى؟ والله تعرفين أوضاع البلد وكذا. قالت هي أوضاع البلد صحيح إنه يعني ما هي يعني بحالة جيدة، لكن في كثير ناس تشتغل، ترى الشغل حلال بكل مكان، مو شرط أنت يعني عشان مهندس تبي تصير مهندس في مكان وراتب قوي الحين اشتغل أي شغلة. لا لا لا أنا ما أشتغل أي شغلة. المهم انتظري وإن شاء الله نحصل، ومن هالكلام وساكتة. دام الراتب يعيشها ويعيش عيالها ويعيشها التنبل ما تتكلم منتها. بعد فترة عيالها كبروا وبدت تضايق من البيت انه صغير حيل، يعني غرفتين وصالة حتى ما عندهم، وتكرمون حمام ومطبخ صغير، والبيت تعبان وقديم. من خلال شغلها في الدائرة يوم الأيام قعدت تسولف مع واحدة من زميلاتها، فقالت لها وضعي تعبان وكذا، أنا بس لو ألقى بيت يعني شوي نظيف وكبير يضفني أنا وعيالي وزوجي، وأبي شيء من هالدنيا. قالت لها زين اشتري يعني أرض وابنيها. قالت شلون؟ أقول لك أنا يا يعني يا الله يا الله على الراتب هذا، شلون اشتري أرض وابنيها؟ وش قاعد تقولي أنت؟ قالت تسلفي بالأقساط. قالت شلون يعني ما فهمت؟ قالت شوفي في طريقة الناس كلها تسويها، وفعلا هذه الطريقة موجودة، يمكن أنا من كثر ما أسمع فيها بكل مكان بالدول العربية موجودة منتشرة، وهذه أم البلاوي والمصايب. تروحي حق تاجر هذا يسلف بالفايدة يعني ربا، الله يكفينا ويكفيكم شر الربا. قالت له أخذي منه، تسلفي منه مبلغ، وبالمبلغ هذا اشتري لك أرض. قالت زين وبعدين وشلون أبنيها؟ قالت ها هني الخطوة الثانية، شو تسوين بعد ما تشترين الأرض؟ تأخذين وثيقة البيت اللي هو الأرض يعني مكان القسيمة، وتروحين ترهنين عند أحد البنوك، والبنك هذا بمقابل رهن الوثيقة يعطيك مبلغ الرهن، وبهالمبلغ تبنين البيت. تقاصدين مبلغ للتاجر ومبلغ للبنك، وتعيشين في بيت نظيف وكذا وجديد. قالت ها والله فكرة وكذا. راحت استشارت زوجها، قالت له ايش رايك بالموضوع؟ اروح اتسلف في تاجر صديقتي هذه تدليني عليه، توسط لي عنده ويعطيني مبلغ علشان أشتري أرض ورهنة عند البنك وأخذ من البنك كذلك مبلغ وأبني البيت لين أسدد الأقساط. قال زين شلون نعيش يعني إذا راتبك كله يروح يعني أقساط حق التاجر وحق البنك؟ قالت مو أنت يعني شنو راح تقعد طول عمرك ما توظف؟ قال ها إيه صح صح أنا راح أتوظف. أقول لكم تنبل ناسي ناسي حتى ما له خلق يفكر إنه يتوظف. قال ها ما في مشكلة. أهو ليش قال لها ما في مشكلة؟ الدين باسم منه باسم منتهى. أهو داش على البراد قاعد ينام لليل يقعد يروح القهاوي أهلا يا بش مهندس يا بش مهندس يا بش مهندس شايات على حساب منتهى ويرجع البيت مرة ثانية. الحبيب شغلته خروف بالدنيا يأكل ويشرب وينام ومرتاح واسمه مهندس الخروف مهندس. قالها إيه ما في مشكلة وفعلا وتروح حق زميلتها اليوم الثاني. قالت لها أنا أبي أخذ قرض يعني من التاجر التوسطين عنده وتكفليني عنده يعني. قالت حاضر. بعدها بيومين خذت منتها وراحت لها التاجر قالت له هذه تبي مبلغ وتبي تشتري لها أرض وكذا. كم تبين؟ قالت أبي 30 مليون لأنها سائلة في أرض رخيصة وكذا وبسيطة يعني وقيمتها 30 مليون. قال خلاص ترى تردينهم 45 مليون أقساط. قالت ما في مشكلة. وللأسف والله في كثير من الناس ما عنده مشكلة ياخذ الفلوس يستانس لا شاف الفلوس لكن تعال رجع الفلوس هني يقول لي حلها ألف حلال. ما يفكر سجن ما يفكر بلاوي ما يفكر بالدين عليه لو يموت الناس تدعي عليه ويصير بذمته ليوم القيامة. ما يفكر بهالنوع. أهم شيء يقضب الفلوس. خذت 30 مليون وراحت اشترت الأرض وخذت الوثيقة راحت للبنك. البنك عطاها 50 مليون أقساط يرهن الوثيقة ومطلوبة 50 مليون. الأرض تسوى ما تسوى ما لنا شغل ناخذ الأرض وتردين المبلغ المطلوب. قالت أوكي أنا راح ألتزم وإن شاء الله أن ما تضطرون تأخذون لا الأرض ولا شيء. قالوا لها كيفك مالنا شغل. راحت خذت 50 مليون يوم جابت هذول اللي يبنون مع أن الخروف اللي عندها في البيت هذا مهندس يعني المفروض هو لا هذا مريح وتشوف لها شركة اللي يبنون وكذا. قالوا لها والله ما يكفون 50 مليون نحتاج بعد 20 مليون شلون؟ المهم قالت بعد ما أقدر أروح حق التاجر أخذ منه زيادة. راحت شافت العالم مني ومنك تسلفت من واحد 10 مليون والثاني 10 مليون وبنت البيت. جت الحين تأثث البيت تهم تبي 10 مليون وتسلف مني ومنك صار عليها مبلغ. هذا يبي 45 مليون التاجر الأولاني والبنك يبي 50 مليون وهذا 10 مليون وعشرة مليون وتسلفت بعدين حق الأثاث 10 يعني قول 100 مليون. في ذاك الوقت ما أدري يعني هالمبلغ هذا أكيد مبلغ كبير اللي تقدر تشتري فيه بيت. المهم وهي كلها على أمل أن الحبيب هذا يتوظف يساعدها. الراتب قام ينزل يروح للديانة ما يبقى منه ولا دينار. قامت منتهى شو تسوي؟ تبي تعيش تبي توكل عيالها. قامت تشتغل بالرشاوي أي في دائرة حكومية فأي واحد يجي عنده معاملة تقول له تبي تخلص المعاملة بسرعة ولا تبيها روتيني؟ يقول لا والله بسرعة. تقول لها ادفع. هذا يعطيها هذا يعطيها هذا يعطيها مرات واحد يشتكي عليها ومرات واحد يعطيها. المهم قامت تعيش على الرشاوي شوي شوي. شوف الحين دخلت بالربا وجاء والديون والحين جت على الرشاوي. تاخذ منها الرشاوي علشان تعيش عيالها وتعيش زوجها، وانشغلت بالدنيا وقام تاخذ بار تايم في الدوام، يعني دام مثلا الصبح وقامت تشتغل كذلك العصر، وعلشان بس توفر المعاش ينزل مني يروح منك. لكن اطلعت لديون اكثر من الراتب، يعني مثلا لو راتبها مثلا 1000 دينار هي مطلوبة 1600-1700 دينار. قامت شو تسوي؟ البنك ياخذ على طول من الحساب. قامت تقصر على منو؟ على التاجر هذا اللي يطلبها الحين 45 مليون، تقصر عليه، يعني شهر تعطيه وشهر ما تعطيه. وحلوت السالفة معاها، قالت شكله هذا ما يسأل على الفلوس، مرات ما عندها، إيه فعلا ما عندها تدفع. قامت ما تعطيه شهر شهرين ثلاث، ويقوم ويرفع عليها قضية، والقضية شنو؟ كلها تشيكات وكمبيالات وكتاب خطي تعهد منها بسداد المبلغ بالكامل، ويرفع عليها القضية سنة سنتين، ويتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات. 10 سنوات مو بس تاجر، لا، شو اللي حصل؟ يوم هذا قام يرفع عليها قضية وراح وصل الموضوع إلى دوامها، وقفوها عن العمل، انقطع الراتب، البنك صار يطالبها كذلك، والديانة الثانيين قاموا يطالبونها، والتاجر هذا يطالبها، راحت القضية للمحكم وينصدر عليها حكم بالسجن حق كل واحد 3 سنوات 3 سنوات. المهم صار الحكم 10 سنوات مطلوبة من كل صوب، وهذاك الزوج مرتاح ونايم. المصيبة مهني، المصيبة أن في بداية الأحداث لما تفنشت من وظيفتها بسبة التاجر اللي رفع عليها قضايا، والبنك اللي حين صارت عليها ديون يعني متأخرة، اقساط متأخرة، والديانة الثانيين، وهي المسكينة قعدت كذا شهر تبيع في أثاث بيتها علشان توكل عيالها وتوكل زوجها، والزوج كان يقول لها لا تشيلين هم وصدقيني راح أدبر لك المبلغ، ومن هالكلام إيش سوت؟ خايفة إن البنك ولا شو اسمه هذا التاجر بالكمبيالات والشيكات ممكن إنه ياخذ بيتها، فسوت راحت حولت الأرض باسم الزوج، وقام الزوج يعني يتسلف مني ومنك علشان يدفع رهن البنك بس، وتنسجن منتهى. قضية 10 سنوات. يوم جو يبي يتصرفون ولا الأرض اللي مبني عليها البيت باسم الزوج، ما يصير إنه ينباع البيت، خلاص باسم الزوج، والزوج قام يكمل أقصاده حق البنك علشان ما يسحبون البيت. وهي بعد ما وفتها البنك كان ياخذ دايركت من دوامها، يعني ياخذ يسمونها امر دفع باليد، يعني امر كف باليد ما ادري شنو، فلان جهه يعني تعتبر رسميه. لكن تاجر هذاك ديونه كلها ما حصلها، والناس الثانيين الحين منتهى سجنت، وما تدري الحين شنو صار على عيالها، وزوجها كل يوم الثاني إن شاء الله وكذا، قالها أنا خلاص راح أتصرف، وبما أن البيت باسمي أنا راح أبيعه وأسكر الديون اللي عليك وأطلعك. قالت له زين. أول شهر المسكينة قاعدة في السجن تبكي وبعيدة عن عيالها، والزوج كان يزورها كل يوم كل يوم، مرات يتأخر، قام بعدين يجيها بالأسبوع مرة، مرات يجيها كل أسبوعين ثلاثة، أنت وين سويت يا عمي؟ بيع البيت وأجر لنا شقة وطلعني من السجن الله يخليك، لا لا لا تشيلين هم وصدقيني وصدقيني. المهم يوم شافها تحن عليه على بيعة البيت، وهو طمعان في البيت، ما صدق بيت جديد ومبني وما بقى عليه إلا أقساط البنك، والأقساط صارت بسيطة بالنسبة له، إن أهم شيء إنه ما يفتك من الديون الثانية باسمها، هو ما له شغل، هو يبي يحافظ على البيت. قال زين زين إن شاء الله إن شاء الله. يوم شافها تلزم ما قام يزورها في السجن، وتمر شهر وشهرين وروحي يا أشهر، وتعالي يا أشهر، وروحي يا سنين وتعالي يا سنين، وتقضي منتهى العشر سنوات داخل السجن. صارت فيها حالة نفسية وزر عقلها، حست انها خلاص تبي تصير مجنونة. شلون يخليني زوجي؟ وشلون انا اللي ضحيت؟ وشلون انا اصلا في البداية عيال عمي كانوا يتذابحون علشاني وانا اخترت هذا، وانا اصرف عليه طول هالسنين، وأمنت فيه ورحت حولت الأرض باسمه اللي أنا باني البيت وشاري الأرض بالديون، وتحملت كل هالتعب ورشاوي أخذ من العالم عشان أعيشهم، وبالنهاية يعني ما ساعدني. قالت ما في مشكلة، يمكن الرجال ما يقدر، وقامت تعذر له، حتى زيارته لها يعني ما قام يزورها مثل أول، تقول ممكن محرج مني ولا شيء. المهم مضت هالعشر سنوات، قالت بسيطة إن شاء الله لما أرجع أنا علمه. البنت تعبت نفسيا. وبعد عشر سنوات وفعلا أرجعت منتهى لبيتها. طبعا السالفة ما بدت إلى الآن، وما شفتوا شنو الصدمة اللي حصلت. صارت كارثة. يوم خلصت المسكينة مدة الحكم عشر سنوات، والزوج صار لفترة ما جاها ولا مرها، أطلعت ما في أحد باستقبالها. شو السالفة؟ شو صاير بهالدنيا؟ هذا زوج ولا عدو؟ هذا شنو من إنسان اللي ما يحس على دمه؟ المهم تأخذ لها تاكسي وترجع البيت. يوم افتحت الباب وتلقاها مره طالحة منتهى، قالت لها السلام عليكم، منو انت منو؟ قالت انت منو؟ انت منتهى؟ قالت ايه انا منتهى. وتنجن البنت. البنت قعدت تلطم وتبكي وتصرخ وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، انت منو؟ قالت انا جارتك البيت المكان الفلاني، لان البيت هذا كان جديد يعني، ومنتهى ما كانت تعرف يعني جاراتها يعني كلهم. قالت انا جارتك فلانه بيت الفلاني هذا اللي جنبكم. قالت له اي حياك الله وكذا، وين عيالي؟ قالت عيالك؟ لحظه شوي، لحظه قعدي قعدي شوي خليني افهمك الموضوع. قالت له شو تفهميني؟ ايش صاير؟ عيالي وين؟ قالت له يا بنت الحلال قعدي والله العظيم عشان لا تصدمين عيالك. قالت شنو اصدمهم شنو؟ قالت لها تعال تعالي، وتكفل عليها الباب. قالت لها يا منتهى، انت تدرين احنا نعتقد ان انت كنت يعني من زمان متوفية. قالت شنو؟ قالت والله هذا اللي وصل لنا يعني من زوجي الله يرحمه اللي هو زوج منتهى، طالع متزوج هالبنت هذه. قالت من زوجي الله يرحمه قال لي يبقى زوجتي توفت وتزوجني. وتقعد منتهى تبكي وتلطم. المسكينة راح تنجن، تقولها متى توفى؟ قالت توفى قبل ثلاثة أشهر، وهو طول هالسنين اللي فاتت قال لنا أن أنت متوفية، وجاء تقدم لي وأنا وافقت وتزوجنا، وترى أنا عندي منه ولدين، وأنا ترى ربيت عيالك وعيالك موجودين داخل البيت. الله لا يوفقها، والله لا يبيحها، والله لا يسامحها. وقعدت تبكي، خلاني في السجن ورايح متزوج من وراي، وقايل حق اللي متزوجها إن أنا توفيت، وقايل حق عيال أمكم توفت. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم دخلت على عيالها، عيالها بغوا ينجنون، عشر سنوات ما شافوا أمهم ويعتقدون أنها ميتة، وتحضن فيهم وتبكي وتقول لهم أبوكم كذاب وأبوكم كذا وأبوكم كذا. هم العيال الله يعينهم صراحة يعني ما يلقونها من أبوهم الكذاب ولا من أمهم اللي مختفية من 10 سنوات وكانوا يعتقدون أنها ميتة وخلاص وتأقلموا أنها ماتت، يعني قايل لهم أنا سافرت فيها الأردن وهناك سوينا حادث وتوفت دفنتها ورجعت، والعيال مساكين مصدقين. المهم شوي وتذكرت منتهى أمها وأبوها كبار في العمر وهي مسكينة ما عندها أخوان ولا أخوات، وتروح إلى بيت أمها وأبوها. انجنوا المساكين، هم طلع زوجها قايل حق أمها وأبوها، طبعا هم ساكنين في مدينة ثانية، هم قايل حق أبوها وأمها ترى بنتكم توفت ورحنا لما كنا مسافرين الأردن وهناك دفنتها الله يرحمها، ومن هالكلام ما قال لهم أنها مسجونة عشان لا أحد يروح يزورها ولا شيء، وأنه عشان يأخذ راحته ويتزوج. انجن أبوها وانجنت أمها، أنت وينك أجل؟ قالت يبا أنا كنت بالسجن مسجونة على ديون وصالفتي كذا كذا كذا، ولما رديت طلع زوجي متزوج علي بنت جارتي وعنده منا ولدين الحين وأنا كذا. قالت لهم القصة كاملة. هذا شنو من إنسان؟ لا أخذوا الصدمة اللي بعدها. بعدين خلاص يعني رضت بالأمر الواقع، بدال ما تسوي له عزة يعني خلاص إن تذكر الزوج، قامت تدعي عليه الليل مع نهار على الخيانة واللي سوا فيها. اللي سوا فيها ما يسوي بشر بأي، لو بعدوا والله ما سويها. المهم رجعت بيتها، قالت حق شريكتها اللي هي حين مرت زوجها الثانية، قالت لها ترى هذا بيتي وأنا اللي بانيته وأنا اللي كذا. قالت لا عاد شوفي يا منتهى، أنا الحين صحيح أني قدرت وضعك وأنك مسكينة يعني كنت مسجونة وهذا حسبي الله عليه يعني ضحك عليك وضحك علي وتزوجني، بس ترى على فكرة البيت هذا الحين يعتبر بيت ورثة. قال شون بيت ورثة؟ قالت هو توفى وإحنا طلعنا يعني حصر ورثة أو يسمونه جرد لممتلكات المتوفي، وبما أن أنا زوجته فأنا صار لي نصيب في البيت، أنا وعيالي الاثنين وعيالك يعني النص الثاني. قالت شريكتي كذلك في البيت؟ قالت لا يبا البيت باسم زوجي. قالت أنا شريته بالدين وأنا اللي كذا وأنا اللي كذا. قالت لا اسمحي لي والله هذا الحق باسم زوجي والحين توفى وصار بيت ورثة، أنا لي النص وأنت وعيالك لك النص، وعلى فكرة ترى الحين أمي ساكنة عندنا يعني، ورجاء لا تزعجينا روحي قعدي عند عيالك. المهم طلعت هذه زوجة زوجها اللي توفى ما أخذت لها نص البيت وما أخذ يعني، وكانت معيشة عيالة بجحيم، لكن الله نقذهم وسبحان الله رد لهم الروح لما أمهم طلعت عايشة. لكن هذه منتهى يوم طلعت خلاص ما هي قادرة تتقبل الوضع، صارت كأنها مجنونة وعيالها كبروا، وقامت كلها توسوس وتهوجس وتفكر بهالزوج اللعين إيش سوى فيها ولا ساعدها وما أخذ البيت ومتزوج عليها. المهم المرأة زرع عقلها، صارت تمشي بهالشوارع، صارت مجنونة فعلا، قامت ما تنام الليل ولا تقعد في البيت وكارها البيت وكارها الدنيا كلها. المهم قعدت طول عمرها إلى اليوم، مرة صارت كبيرة الله يرحم حالها وعقلها يعني زر منها بسبة اللي واجهتها بهالدنيا يعني والصدمات اللي شافتها. وهذه ما هي نهاية قصة، هذه نصيحة، نصيحة لكل امرأة، الزوج على عيني وراسي، الزوج تراعينه تساعدينه باللي تقدرين عليه، مو بالديون إذا عندك زيادة مو محتاجتها كيفك عاد تعطينا ولا ما تعطينا، لكن الزوج اللي يعتمد على زوجته هذا زوج ما فيه خير. والزوج الحين وأي شخص أي رجل الحين يسمعني يا أبو طلال أنت قاعد تساعد الحريم، لا لا لا اعتبر أختك زوجها يستغلها، اعتبر بنتك زوجها راح يستغلها. ترضى؟ أكيد ما ترضى. أجل لا ترضى على بنات الناس أنك تستغلهم. محشومين طبعا، في قلة من الرجال بهالطريقة، لكن في رجال يشهد الله مع أن زوجته تملك لكن ما يرضى أن تدفع له لو بيزة واحدة. الله يحميكم ويحفظكم ويخليكم البعض ويبعد عنكم الربا والرشاوي وبلاوي هالدنيا، وفمان الله. مع السلامة.